بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة العنكبوت، وتوقفنا عند الآية 16 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إمام الحنفاء أي إمام الموحدين لله سبحانه وتعالى، لأن الحنفاء جمع حنيف، والحنيف من مال عن شيء إلى غيره، ويطلق على من يعني مال عن الشرك إلى توحيد الله تعالى وعبادته. قال: والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر. إذن هذه الأمور كلها دعا إليها إبراهيم عليه السلام قومه، دعاهم إلى عبادة الله وحده، ودعاهم إلى أن يخلصوا التقوى لله تعالى وحده، وأن يطلبوا الرزق من الله وحده، وأن يشكروه وحده، فإنه المشكور على النعم لا مصدي لها غيره. يعني طبعا لا تعارض بين شكر الله تعالى وحده وبين شكر الناس على أنهم سبب ويعني ووسيلة فقط، ولكن المنعم الحقيقي الذي يستحق الشكر التام هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما شكر غير الله تعالى فهو على سبيل التبع لشكر الله تعالى، أن الله عز وجل وصل نعمه عن طريق هؤلاء، فهم مجرد وسيلة فقط، لكن المنعم الحقيقي هو الله وحده، فهذا المقصود بتوحيده في الشكر. قال: فقال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي. قال: وروى الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما. يعني في تفسير وتخلقون إفكا ففسر وتخلقون إفكا، فسرها وتصنعون إفكا، تخلقون أي تصنعون، أي تنحتونها أصناما. وبه قال مجاهد في رواية، وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله: وهي لا تملك لكم رزقا. إذن قوله تعالى وتخلقون إفكا، الإفك هو الكذب والزور والبهتان. فتخلقون التفسير الأول يعني تخترقون لها أسماء، تخلقون هنا بمعنى تسمونها أسماء، تخترعونها أنتم، تسمونها آلهة وهي ليست آلهة، والتفسير الثاني وتخلقون إفكا أي تنحتون أصناما ثم تعبدونها من دون الله. فابتغوا عند الله الرزق، قال وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره. فإذا يعني تقديم عند الله يعني تقديم الظرف هذا يعني اطلب الرزق، لكن جاء يعني بدل من أن يقال اطلب الرزق عند الله وردت الآية فابتغوا عند الله الرزق، فبتقديم عند الله هذا التقديم يفيد الحصر يعني اطلبوه عنده وحده سبحانه وتعالى. مثل التقديم في إياك نعبد، لو قال نعبدك غير إياك نعبد، إياك نعبد فيها زيادة معنى الحصر. وقوله تعالى عن امرأة فرعون تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فهذا يعني أبلغ من أن يقال ابن لي بيتا عندك، لكن قال ابن لي عندك بيتا، فالتقديم هذا يفيد الحصر يعني لا تريد بيتا إلا عند الله سبحانه وتعالى فقط، لأن عدم الحصر يعني كأنه يفيد بيتا عندك ولا مانع من وجود بيت يعني في مكان آخر، لكنها حصرت قالت ابن لي عندك يعني هي عندها قصور فرعون يعني حطام الدنيا رأته وهي يعني مستغنية عنه ولا تريد بيتا إلا عند الله سبحانه وتعالى وحده. هي قدمت المرغوب. نعم عند الله، يعني الأهم من البيت أن يكون عند الله، فهذا هو الأهم والمقدم. قال ولهذا قال فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره. فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده، واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمل. وقوله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، يعني إذا كذبتم فقد كذبت أمم قبلكم، ويعني ثم هذه الأمم التي كذبت تعلمون ما حل بها، فهنا حذف للإيجاز يعني ويفهم من سياق الكلام. وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله فما كان جواب قوله. قال وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. قال والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه، يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه والله أعلم. يعني هنا تفسير الإمام قتادة رحمه الله من أئمة التابعين يقول ابتداء من قوله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم اللي هي يعني بداية الآية 18 إلى نهاية الآية 23، يعني من بداية الآية 18 إلى نهاية الآية 23، يقول هذا كله يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، كلام يعني معترض، يعني جاء الجملة الاعتراضية التي يعني ترد في وسط كلام، يعني يأتي مثلا المبتدأ والخبر وتأتي جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، أو يعني بين الجملة الاعتراضية لها يعني مواضع عديدة. فيقول يعني هناك كلام لإبراهيم عليه السلام، ثم جاءت هذه الجمل الاعتراضية بين كلام إبراهيم عليه السلام، فيها كلام من الله تعالى موجه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم رجع الكلام مرة أخرى عن كلام إبراهيم عليه السلام لقومه وجواب قومه له. مثلا في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإذا أصل الجملة فلا أقسم بمواقع النجوم، المقسم عليه إنه لقرآن كريم، فبين المقسم بين المقسم به والمقسم عليه جاءت جملة اعتراضية، الجملة الاعتراضية اللي هي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فهذه جملة اعتراضية اعترضت بين المقسم به والمقسم عليه. نفس الجملة الاعتراضية هذه في داخلها جملة اعتراضية، يعني وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هي أصلها وإنه لقسم عظيم، وجاءت جملة لو تعلمون، يعني هذه الجملة الشرطية جاءت اعترضت بين قوله يعني قسم عظيم، فجاءت قسم لو تعلمون جملة اعتراضية، ثم إيه عظيم صفة لقسم، يعني بين الموصوف وصفته، فجاءت إيه جملة الشرط الاعتراضي. شيخ صحيح أن مواقع النجوم أن النجوم تحرك من زمان ولا؟ الله تعالى أعلم. يعني مواقع النجوم، يعني التفسير المشهور يعني مواقع النجوم في السماء، الله سبحانه وتعالى جعل لكل نجم موقعا وموضعا، وهذا يعني من أسرار الكون، يعني ومن دلائل قدرة الله سبحانه. هو طبعا النجوم عموما منها يعني ثوابت والسيارات، منها الثابت في مكانه لا يتحرك، ومنها ما يسير ويتحرك، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب ثم بعد ذلك، طبعا هنا الإمام الكثير رحمه الله رجح أن الكلام كله من كلام إبراهيم عليه السلام، قال والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه. طيب بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه، قوم إبراهيم عليه السلام كانوا ينكرون البعث بعد الموت بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين فالذي بدأ بهذا قادر على إعادته فإنه سهل عليه يسير لديه. واضح؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، فيرشدهم إلى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقهم بعد أن كانوا عدما، كانوا غير موجودين وكانوا عدما، فأوجدهم الله سبحانه وتعالى وصاروا موجودين يسمعون ويبصرون. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، الذي ابتدأ خلقهم أول مرة وأوجدهم بعد أن لم يكونوا قادر على أن يوجدهم مرة أخرى. يعني أي إنسان منا قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة أو قبل ولادته عموما، يعني أين كنت أيها الإنسان؟ كنت عدما، لم تكن شيئا مذكور، مثل ما نحن الآن. يعني إذا تفكرنا في الذين سيأتون من بعدنا، هم الآن عدم، غير موجودين. الأجيال التي ستأتي بعدنا والذين سيولدون بعد 50 سنة أو 100 سنة قادمة، هم الآن عدم، ليسوا شيئا مذكورا. وأوجدهم الله سبحانه وتعالى، سيوجد من يشاء متى شاء سبحانه. الذي أوجد الإنسان أول مرة وخلقه بعد أن كان عدما، قادر على أن يوجده مرة ثانية. فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات الباهرة من خلق الله الأشياء، السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات. هذا السؤال اللي كان الشيخ يسأل، الثابتة التي لا تتحرك والسيارات التي تدور وتتحرك، والأراضين وما فيها، الأراضين جمع أرض، وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار. الصحاري يقال لها البراري ويقال لها القفار، وأشجار وأنهار وثمار وبحار. كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قال كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، نفس هذا المعنى ورد في السورة الأخرى. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني أيضا من تفسير القرآن للقرآن نجد هنا أن إبراهيم عليه السلام هو يحاج قومه، يأمرهم أن ينظروا في أنفسهم، أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني انظروا في خلق أنفسكم كيف يعني ابتدأ الله تعالى خلقكم بعد أن لم تكونوا موجودين، وهو سبحانه قادر على أن يعيده. ثم بعد ذلك يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا، يأمرهم بالنظر في الآفاق. فقال هذا مثل قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أيضا نفس الشيء، أمرهم بالتفكر في خلق أنفسهم ثم أمرهم بالتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني الذي خلق السماوات وخلق الأرض على ما في السماوات والأرض من بديع صنع الله تعالى، أليس قادرا على أن يعيد خلقهم مرة أخرى؟ قال: وقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولهذا قال تعالى، وعندي في الحاشية يعني أنه الحديث موجود عند أبي داود وابن ماجة موقوفا على أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من هذا من كلام أبي ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنهم، قالوا لو عذب الله أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو يعني تفيد امتناع شيء لامتناع غيره، يعني هذا شيء ما حصل، لأن الجواب ما حصل لأن الشرط لم يحصل، يعني الله تعالى لم يعذب أهل السماوات وأهل أرضه يعني أجمعين، ولو حصل ذلك فإنه لن يكون ظالما. قال ولهذا قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون يوم القيامة. وقوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه أحد من أهل السماوات وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده وكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، قال أي جحدوها وكفروا بالمعاد، كفروا بآيات الله أي جحدوا آيات الله وكفروا بلقاء الله يعني كفروا بالبعث، أولئك يئسوا من رحمتي أي لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع في الدنيا والآخرة. ثم يقول سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم عليه السلام في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم عليه السلام هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم فقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها أو أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق أو المنجنيق ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليه بردا وسلام. المنجنيق هذا يعني آلة يعني لها ذراع كذا يوضع فيه في لها كفة توضع فيه أحجار ثقيلة ثم يعني هذه الأحجار تضرب يعني تلقى على مسافة بعيدة يعني يكون كأنها مثلا خشبة وفي جهة يعني فيها شيء ثقيل إذا يعني أرخوا له الزمام فترتفع الكفة الأخرى الثقيل هذا يهبط بقوة والكفة الأخرى ترتفع وتلقي ما عليها إلى مسافات بعيدة فيضعون في الكفة هذه يضعون فيها أحجارا ضخمة كانوا يستعملونها في القتال إذا أرادوا تكسير سور أو حصن أو شيء فيضعون يعني أحجارا ضخمة عليه ويلقونها فتكسر الحصول، يعني نفس فكرة المدافع لكن فكرة البدائية يعني الأولى للمدافع. وأحيانا ربما وضعوا أشياء حارقة يعني وضع يعني بدل الأحجار يضعون يعني مادة فيها شيء حارق ويلقونها أيضا فتقذف يعني هذا الشيء المشتعل أو كتلة النار هذه فتقذفها على الأعداء يعني فتحرقهم وتؤذيهم. والمنجنيق استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف، في غزوة الطائف في العام الثامن الهجري. النبي عليه الصلاة والسلام غزا أهل الطائف واستعمل عليه الصلاة والسلام المنجنيق وسلاح آخر اسمه الدبابة، سبحان الله، لكن غير الدبابات الحالية، لكن الدبابة قديمة كانت عبارة عن صندوق يعني كبير من الخشب يتسع لعشرة أفراد تحته، له يعني له مقابض يعني وأعمدة تحمل من الداخل، فهم يدخلون تحته ويمسكون هذه المقابض، ويكون من خشب يعني سميك جدا وحصين وقوي ومبطن بالجلود يعني ويضع مكسو بالجلود من الخارج ومن الداخل، وله يعني أعمدة تمسك ثم يهجمون بها أيضا لتكسير الأبواب والجدران وكذا، فيتحركون مرة واحدة العشرة ويجرون بالصندوق هذا يغطيهم يعني ويصدمون بها الجدار يعني أو يصدمون بها الباب فينكسر مهما كان يعني حصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استعمل الدبابة والمنجنيق في غزو الطائف عليه الصلاة والسلام. كان بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من العام الثامن، وبعد ما فتح مكة خرج عليه الصلاة والسلام بالجيش الذي كان معه في فتح مكة 10,000 ومعهم 2,000 ممن أسلم من أهل مكة، صاروا 12,000 وغزى بهم أهل الطائف. فهنا الكلام على المنجنيق، فقوم إبراهيم عليه السلام وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق، بدل الكفة بدل ما يوضع فيها حجر وضعوا فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الكفة، وأوقدوا نارا عظيمة يعني عن بعد، وأرادوا أن يقذفوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق بحيث يطير يعني في الهواء ويسقط داخل هذه النار العظيمة. قال وألقوه في كفة المنجنيق يعني بعد أن كتفوه يعني ربطوه بالحبال عليه السلام، ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. يعني من قوة هذه النار ظلت مشتعلة أياما وإبراهيم عليه السلام في داخلها وهي عليه برد وسلام. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، يعني لهذه التضحيات العظيمة والبذل وتحمل الأذى في سبيل الله، جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران، وسخى بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان. ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. عبارة جميلة في حق إبراهيم عليه السلام، يقول إبراهيم عليه السلام بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران، يعني وبذل جسده للنيران، وسخى بولده للقربان، يعني قدم ولده لما أمر الله بذبح ولده فاستجاب لأمر الله، وجعل ماله للضيفان، كان كريما عليه السلام يكرم الضيوف، وذكر الله تعالى كرمه لما جاءوا الضيوف فجاء بعجل حنيذ أو في الآية الأخرى سمين. هل صحيح الشيخ أنه ضيف جاء عليه أتى إليه فسأله دينه وقال أنا مجوسي فترده ثم عاتبه الله عليه، هذا صحيح ولا لا؟ أنا لا أعلم والله، نبحث فيها إن شاء الله، نبحث إن شاء الله. قال عاتبه الله عليه، كيف أنا خلقته وأنا سبحان الله كيف وعلي عليك أن تكرمه يا ضيفك رغم أنه يغضي يحتفظ العديد يعني. صحيح إن شاء الله نتأكد من صحة القصة بإذن الله. لكن الظاهر يعني أن إبراهيم عليه السلام يعني لما جاءه الملائكة كان لا يعرفهم يعني ولا يعرف ما سألهم عن دينهم ولا سألهم عن أي شيء ولا يعني، فهم بالنسبة لهم قوم غرباء يعني جاءه قال المفسرون يعني جاءه جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في صورة شباب حسان الخلق، فهو لا يعرفهم، يعني قوم منكرون لا يعرفهم يعني الغرباء يعني. فجاء ثلاثة شباب يعني حسان الخلقة وكذا، وجاءوا يعني إلى إبراهيم عليه السلام كأنهم قوم مسافرون. فأسرع عليه السلام وجاء بعجل سمين ويعني ذبحه وشواه، وذلك حنيذ يعني مشوي، فذبح العجل وشواه فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فيعني قال ألا تأكلون، قربه إليهم وبعدين يدعوهم ليأكلوا منه. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف قالوا لا تخف. فرأى أيديهم لا تصل إلا أن الملائكة لا يأكلون الطعام، فهم ملائكة مصحة على صورة بشر، على صورة بشر لكنهم ملائكة، فالملائكة لا يأكلون الطعام، فودعهم للطعام ورأى أيديهم لا تصل، يعني ما في أحد يعني حرك يده وقدمها ليتناول شيئا من الطعام، فأوجس منهم خيفة يعني خف أن يكونوا أرادوا شرا أو سوءا أو. فأخبروه يعني أنهم رسل من الله تعالى، وبشروا امرأته سارة وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أنها تتعجب كيف تلد وهي امرأة عجوز وزوجها يعني كبير السن، وكانت عقيما أصلا لم تلد في شبابها، وبعد أن صارت عجوزا يعني بشرت بالولد. فهم الملائكة تعجبوا من تعجبها، يعني قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني تتعجب الملائكة تعجبون أنها تتعجب من أمر الله، أن الله قادر على كل شيء يعني. فهؤلاء هم الملائكة، هم ضيف إبراهيم. فالقصد أنه ما سألهم يعني عن دينهم ولا سألهم عن أي شيء، يعني مجرد ضيوف غرباء، فسارع يعني إلى إكرام، فكان كريما مع الضيف عليه السلام. قال ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان، بمعنى أن اليهود والنصارى يعظمون نبي الله إبراهيم عليه السلام كما يعظمه المسلم. قال وقوله تعالى فأنجاه الله من النار، وجاء في صحيح البخاري أن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنجاه الله من النار أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلام. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع يعني قل أيضا إيه مودة بينكم، فعلى قراءة الرفع فمعناه إنما اتخذتم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، شنآن العداوة، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال هنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرفات القيامة. والعرفات أي الساحات، والمقصود بها أرض المحشر، يعني الساحة الواسعة الفسيحة، فهذه عرفات يوم القيامة أي أرض المحشر. وما قال إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن إسماعيل عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد فمن يدري أين الطرفان؟ فقالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون. قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم، الله تعالى ينادي يا أهل التوحيد فالموحدون يرفعون رؤوسهم. ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم. قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا، يعني المظالم، يعني يبدأ الناس يطالب بعضهم بعضا بما له عليه من الحقوق، الذي سب شخصا أو شتمه أو ضربه أو أخذ ماله، فالمظلوم يتعلق بظالمه ويطالبه بحق. ثم ينادي يا أهل التوحيد يعفو بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب. سبحان الله، فهذا في فضل العفو، يعني يخيرهم الله تعالى أنه يعني يمكنه أن يأخذ يعني من حسنات ظالمه ويضع من سيئاته على ظالمه، ويمكنه أن يعفو عنه لوجه الله يوم القيامة، والله تعالى يعوضه بحسنات من عنده، حيث إذا عفى عن الظالم فتبقى للظالم حسناته لا تؤخذ منه، ولكن الله تعالى يعوض المظلوم بثواب هو أعظم وأكبر من عنده سبحانه وتعالى. الآن يعفو عند المقدرة، يعني الآن هو قادر أنه يأخذنا. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله.